يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب في الريح التي تكون قريب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة، مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. قبل أن نتناول الكلام على هذا الحديث، هناك يعني مسألتان. المسألة الأولى إكمال قول الإمام النووي الذي بدأنا دراسته حول الحديث، حديث الرجل الذي قتل نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر لعمل آخر من أعمال الصالحة قام به، وهو هجرته إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيأتي الكلام حول هذا الحديث واعتباره قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في حكمهم على من يموت وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. والمسألة الثانية ما أشار إليها بعض الإخوة، قالوا إننا لما عرضنا لحديث الحديث السابق وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة من هو الشهيد، وأن من غل لا يسمى شهيدا، حيث إننا لم ندرس سند أبي الطاهر الذي جاء في كتاب مسلم هكذا: قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن وطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال مسلم حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة، ثم ساق الحديث. وهذا الإسناد قال فيه الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر وأبو الطاهر هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح، أبو الطاهر المصري. قال الحافظ ابن حجر فيه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 من الهجرة، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه فهو ابن وهب الإمام المشهور عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد البصري الفقيه. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وابن وهب من علماء وفقهاء الأمة، وقد اشتهر بالزهد، وكتابه في الزهد من أشهر الكتب. قال ابن وهب عن مالك، وابن وهب أيضا أحد رواة موطأ الإمام مالك، يروي عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، قال فيه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري في أحاديثه أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الطبقة السابعة، طبقة أوساط تبع التابعين. مات سنة 79 و100 وقد روى له الجميع. مالك يروي هذا الحديث عن ثور بن زيد الدؤلي، وهو ثور بن زيد الديلي هكذا ويقال الدؤلي، وقد مر بنا في الشرح قول بعض أهل العلم أنه من جماعة أبي الأسود، ولذلك يجري فيه الخلاف الذي يجري في أبي الأسود، هل هو بالدؤلي أو الدولي أو الدئلي. قال المدني ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 35 و100 ويعتبر من كبار طبقة أتباع التابعين. يروي هذا الحديث عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع، وهو سالم أبو الغيث مولى بن مطيع، قال إنه ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بمعرفة السند، سند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد توبع هذا الإسناد حيث رواه مسلم من طريق أخرى عن شيخ قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور، فيكون عبد العزيز الدراوردي تابع مالكا رحمه الله متابعة تامة في رواية هذا الخبر حيث رواياه عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواية قتيبة بن سعيد أعلى من رواية أبي الطاهر، أعلى من رواية أبي الطاهر، لكن الإمام مسلم قدم الرواية الأولى رواية مالك لأنها أكثر ضبطا وحفظا. فهذا عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم المدني، قال فيه الحافظ صدوق، في حين أن الإمام مالك رحمه الله هو مالك، قال كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، يعني عبد العزيز الدراوردي. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. فتكون رواية مالك عاضدة لرواية عبد العزيز وإن كانت أنزل منها. ولما كان رواتها هم الثقات صدرها مالك رحمه الله على رواية عبد العزيز مع أنها أعلى سندا. هذا ما يتعلق بالكلام حول حديث أبي طاهر الدؤلي. ثم نعود إلى ما قاله الإمام النووي في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسألة من قتل نفسه، حيث وقفنا عند قول الخليل ابن الخليل يعني ابن أحمد صاحب كتاب العين في تفسير كلمة المشاقص، حيث يقول الإمام النووي وقوله فأخذ مشاقصة، قال هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة، وهي جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف. قال الخليل يعني ابن أحمد صاحب كتاب العين وابن فارس أحمد ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة وغيرهما في تفسير كلمة المشقص، قال هو سهم فيه نصل عريض، فيه نصل عريض، وقال آخرون هو سهم طويل ليس بالعريض، وقال الجوهري يعني في كتابه الصحاح المشقص ما طال وعرض، يعني جمع بين طول النصل وعرضه، وهذا هو الظاهر هنا يعني المراد في هذا الحديث، لقوله قطع بها براجمة، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. وأما البراجم قال بفتح الباء الموحدة، وبالجيم قال فهي مفاصل الأصابع، واحدتها برجمة، وقوله فشخبت يداه وبفتح الشين والخاء المعجمتين، أي سال دمهما، سال دمهما، وقيل سال بقوة، يعني كأنه نزيف أو نزف. وقوله هل لك في حصن حصين ومنعة، قال هي بفتح الميم وبفتح النون، في حصين بفتح الحاء بفتح المي في كلمة منعة، قال هي بفتح الميم وبفتح النون، منعة منعة، وبفتح النون وإسكانها منعة، فيقال منعة ويقال منعة. قال لغتان ذكرهما ابن السكيت والجوهري وكلهم من علماء اللغة. ابن السكيت في إصلاح المنطق، والجوهري في كتاب الصحاح، وغيرهما. قال الفتح أفصح يعني في منعة، والمنعة هي العز والامتناع ممن يريده، وقيل المنعة جمع مانع كظلمة كظالم، وجمعه ايه ظلمة. اي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه، هذا ما يتعلق بلغة الحديث. قال اما احكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها، يعني غير قتل النفس، ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، يعني إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفيه أيضا حجة لأهل السنة والجماعة على المعتزلة، فإن المعتزلة يذهبون إلى أن الإنسان إذا ارتكب معصية هذه المعصية تحبط عمله، هذه المعصية تحبط عمله وتبطله، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن الرجل كان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الهجرة عمل صالح، وأن الهجرة فعل صالح يثاب المرء عليه، وبعد أن هاجر وقعت منه هذه المعصية، حيث إنه قتل نفسه. فلو كانت المعاصي تحبط الأعمال لأفسدت عليه هجرته، ومع ذلك أثبت أو أخبر الرجل بأن الله غفر له بسبب الهجرة. إذن فالهجرة التي قام بها كانت عملا صالحا، كوفئ وجوزي عليه ولم يحبط كما تدعي المعتزلة. فهذا من أكبر الأحاديث ومن أظهر الأحاديث التي ترد على أهل الاعتزال بدعتهم في زعمهم أن الأعمال أو المعاصي والآثام والكبائر إذا ارتكبها الإنسان أحبطت عليه سائر عمله. بل إن على السنة والجماعة يذهبون إلى أن الإنسان يبقى على أحواله، تكتب حسناته وتكتب سيئاته، فإذا جيء به يوم القيامة ينظر في حسناته وسيئاته توزن، فإن رجحت الحسنات أدخل الجنة، وإن غلبت السيئات حسب وقد يستوجب دخول النار أو أن الله يغفر له ويعفو عنه، إما منة منه سبحانه وتعالى وفضل، وإما أن يشفع له الشافعون فينقذونه من النار، وإما أنه يدخل النار ويبقى فيها مدة حتى يطهر من تلك الآثام ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لكنه لا يخلد في النار ما دام مات على الإيمان. قال: وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله، الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره، تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، فقد ظهر أثر هذه المعصية على الرجل مع أن الله غفر له. ولذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ثم قال: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يحدث مستقبلا، وهو من دلائل إيمانه عليه الصلاة والسلام، ومن المعجزات التي علمه الله تعالى، حيث إن المؤمنين أو من في قلبه شيء من الإيمان لا تقوم الساعة وهم أحياء، بل إن الله تعالى يرسل عليهم هذه الرياح أو هذه الريح فتقبض نفوسهم وتقبض أرواحهم حتى لا يبقى على وجه الأرض نسمة تقول لا إله إلا الله، أو نسمة تقول الله الله، بل كل هؤلاء أعني أهل الإيمان يموتون قبل أن تقوم الساعة، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله بعد هذه الأحاديث التي جاءت في الوعيد هو لبيان أن أهل الإيمان يختم الله لهم بالسعادة، وأنهم يموتون قبل أن ينفخ في الصور، وقبل أن تقوم الساعة، بحيث إن الله تعالى يلطف بهم فلا تقوم الساعة وهم أحياء. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه أحمد بن عبدة الضبي. قال أحمد بن عبدة: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وأبو علقمة الفروي، قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات إن الريح تأتي من الشام. وحاول الإمام النووي رحمه الله أن يجمع بين اللفظتين، وقال: إنه لا تعارض بينهما، لأن الريح تأتي من اليمن وتأتي من الشام، يعني كأن لها مصادر. ولعل هبوب هذه الريح تختلف باختلاف مواقع الناس، فمن كان في جنوب الأرض تمر بهم الريح من الجانب الجنوبي، ومن كان في شمال الأرض تأتيهم الرياح من جهة الشام. والذي يبدو لي والله أعلم أن كلمة الجنوب وكلمة الشمال لا يراد بها يعني المواقع المسماة بالشام وباليمن، وإنما يعبر بها عن الجهات، جهات الشمال وجهات الجنوب. والعرب كانت تستخدم عن التعبير بالتعبير عن الشمال بكلمة الشام، على اعتبار أن أرض الجزيرة العربية جنوب الشام، فكل ما جاء من جهة الشمال يقال الشام، وما جاء من جهة الجنوب يقال له اليمن. قال: يبعث ريحا من اليمن الينا من الحريري. والمراد بهذه الليونة يعني أنها ريح ليس فيها عذاب، بل إنها ريح سهلة نسمة، الله سبحانه وتعالى يبعث بها لتأخذ أرواح الناس، أرواح أهل الإيمان، فلا يجدون صعوبة وشدة في خروج أرواحهم، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة الفروي: مثقال حبة. وقال عبد العزيز يعني الدراوردي: مثقال ذرة. ولا شك أن هناك فرق بين الحبة والذرة، فالذرة أصغر من الحبة، لكن لعل كل واحد منهما روى بحسب ما سمع من شيخه. قال: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، أي قبضت أرواح أهل الإيمان، وهذا قبل قيام الساعة. وهذا الحديث أيضا استدل به أهل العلم على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، فقد يكون بوزن الحبة، وقد يكون بحجم الذرة، وقد يكون بأدنى من حجم الذرة، كما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ثم مثقال حبة من إيمان، ثم مثقال ذرة من إيمان، ثم أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث كما رأينا أن شيخ الإمام مسلم فيه أحمد بن عبدة الضبي، وهو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، قال: ثقة، لكنه رمي بالنصب من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وقد روى له مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. ومحل يعني السؤال: ما معنى رمي بالنصب؟ وما هو النصب؟ هل هي بدعة؟ لأن الظاهر أن الإنسان إذا وقع في بدعة أو اتهم بها يقال فيه إنه رمي بهذه البدعة، والظاهر أن النصب بدعة وليست يعني حالة اجتماعية أو تصرف في التعامل كما هو أسلوب مستخدم في أزماننا، يقال عن الشخص إنه نصاب، يعني كثير الحيل، كثير الاحتيال في أخذ أموال الناس من غير وجه حق. لكنه إذا قيل في علماء أو في الرواة فلا يراد به هذا المعنى، وإنما يقصد به بدعة، وهذه البدعة هي كراهيته لعلي رضي الله تعالى عنه، أو كراهيته لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الذين قاتلوا علي رضي الله عنه أو نالوا من علي رضي الله عنه أو استنقصوا علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء نسميهم بالنواصب. الواحد منهم يقال فيه ناصب، يعني ناصب عليا العداء، ناصب عليا رضي الله تعالى عنه العداء، ومن كان هذا حاله فهو من أهل البدع، لأن الأصل أن الناس يوالون علي رضي الله عنه ويحبونه ولا يستنقصونه أو ينالوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي رضي الله عنه: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قالها صلى الله عليه وسلم في غدير خم وهو قافل وراجع من الحج. والموجب لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا وحاكما، بعثه إلى اليمن، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للحج خرج علي من اليمن ليدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم جاء معه بعض من أهل اليمن، لكنهم شكوا علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قضى فيهم بعض القضاء، وحيث أخذ منهم أموال الزكاة، وظنوا أنه ظلمهم، فجاءوا وشكوه. ولما سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له أن هذه الشكوى لا محل لها، أرادوا أو كأنهم أحبوا أن ينتقموا لأنفسهم، فأخذوا يشتمون عليا، ولما كثرت هذه الشتائم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة في موضع يقال له غدير خم، جمع الناس وخطبهم، وكان مما قاله هذه المقالة: قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من أراد أو من ادعى أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويواليه فعليه أن يحب علي رضي الله عنه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا كان سبب ورود هذا الحديث، وهذا هو المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل الأهواء اتخذ من هذا الحديث تكئة يزعم منها أن هذا الحديث نص في خلافة وفي ولاية علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولايته وخلافته بهذا الحديث، وهو يعني ليس محل الاستدلال. هذا أحمد بن عبدة الضبي الذي رمي بالنصب، وهذا معنى النصب. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، يعني عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي. وقد مرت بنا ترجمته قبل قليل، وقلنا فيه انه عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي. وهنا ايضا يذكر علماء او الحافظ ابن حجر يقول هذه النسبة نسبة الدراوردي الى اي شيء تنسب، فقيل ان اصل الكلمة او اصل المدينة التي نسب اليها اسمها درابجرد، وهي من المدن الاعجمية الفارسية، والنسبة فيها ليست نسبة على القياس، وإنما هي نسبة سماعية. قالوا إن النسبة إليها نسبة دراوردي، وبعضهم قال درابة جردي على القياس، لكن اشتهر الرجل بين علماء الحديث بهذه النسبة الدراوردي. قال وأبو علقمة الفروي. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله أو أن شيخ الإمام مسلم وهو أحمد بن عبدة الضبي قرن بين شيخيه وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو علقمة الفروي. أما أبو علقمة الفروي فاسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن أبي فروة الأموي مولاهم أبو علقمة الفروي المدني. قال صدوق من الطبقة الثامنة، مات سنة 90 و100، وقد أخرج له الإمام مسلم الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، يعني لم يخرج له في الصحيح وإنما أخرج له في كتاب الأدب يعني المفرد. وروى له مسلم وروى له أبو داود وروى له النسائي. هؤلاء هم الذين أخرجوا لأبي علقمة الفروي. وهذه الرواية ظاهر أن القرن فيها إنما هو من أجل الاعتضاد، حيث إن كل من الراويين صدوق، ولو انفرد بالرواية فإن حديثه لا يرقى إلى درجة الصحة، لكن لما اعتضد أو عضد بعضهم بعضا وتابع بعضهم بعضا ارتقت روايتهم إلى درجة الصحة. قال حدثنا صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم. قال ثقة مفتن، يعني كان ممن يفتي بالمدينة، مفتن عابد رمي بالقدر، وهذا أيضا بدعة، والمراد بها بدعة إنكار القدر، وهذا كان في المتقدمين، كانوا ينكرون القدر، الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد وقوعه، وهذه الطائفة انقرضت وهي التي تبرع منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا في أول حديث في هذا الكتاب. ثم أطلق وصف القدرية لمن قال بالجبري، الجبرية الذين أثبتوا القدر وقالوا إن الإنسان ملزم مجبر على أن يفعل ما قدر الله عليه، وليس له في ذلك خيار وليس له في ذلك حرية. وهذا أيضا يعتبر نقيضا للرأي الأول وهو إنكار القدر. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون القدر لله وأن الله قدر الأمور وأن تقدير الأمور لا يلزم منه الجبر لأن علم الله الواسع وعلم الله السابق يعلم ما سيختار العبد حيث إن العبد يخير بين الفعل وبين عدم الفعل والله مطلع على ما سيختار العبد ولذلك يقدر له ما سيختار فتقديره سبحانه وتعالى لما سيختار العبد ليس فيه إجبار بل فيه معرفة وعلم سابق بما سيختار العبد ولهذا لا يعتبر هذا نوع من الإجبار الذي ادعاه المتأخرون من خلال إثبات القدر بل إن إثبات القدر هو إثبات علم الله سبحانه وتعالى الواسع العارف بما سيختار الناس من أفعال فقدر لهم ما سيختارون فإن كان العبد يختار الخير والإيمان يعينه الله تعالى على ذلك فيوفقه لهذا الاختيار أما إذا اختار غير ذلك فهنا يتأخر التوفيق وعندئذ يقع العبد فيما يقعه من الكفر والشرك والظلم لأن الشيطان يكون له إماما وقائدا حيث تتأخر عنه أو يتأخر عنه التوفيق والتفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى فهذا صفوان بن سليم رمي بأنه خاض في هذا الباب وأنه لم يقل بما ذهب إليه أهل السنة والجماعة قال عن عبد الله بن سلمان وعبد الله نحن قلنا إن صفوان بن سليم رمي بالقدر من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين مات سنة 32 وقد روى له الجميع ولعل سائل يسأل يقول هنا لاحظنا إن أبو فروة الهروي أو الفروي أبو علقمة الفروي وصفوان بن سليم رمي ببدعتين فكيف ساغ لمسلم أن يخرج أحاديث أهل البدع والجواب إن هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها وأن المحدثين إنما كانوا يعنون بمسألة الضبط وبمسألة العدالة وأن الرمي بالبدعة قد لا يؤثر خصوصا إذا كان ما رواه الراوي ليس فيه دعوة إلى بدعته وليس فيه تأييد لبدعته فعندئذ ما دام ثقة عدلا ضابطا تقبل منه الرواية إلا إذا كانت داعية لبدعته، فعندئذ لا يقبل أهل العلم هذا الحديث. قال عن عبد الله بن سلمان، وعبد الله بن سلمان الأغر مولى جهينة، قال صدوق من الطبقة السادسة أخرج له مسلم. قال عن سلمان عن أبيه يعني سلمان بن ربيعة ابن يزيد ابن عمرو ابن سهم الباهلي أبو عبد الله يقال فيه سلمان الخيل، سلمان الخيل هذا لقبه، يقال له صحبة يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومما استدل به أهل العلم على أنه من الصحابة أن عمر رضي الله عنه ولاه قضاء الكوفة. أن عمر رضي الله عنه ولاه قضاء الكوفة، وعمر رضي الله عنه ما كان يولي في زمنه إلا الصحابة لفضلهم وشرفهم. قال وغزا أرمينية في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فاستشهد فيها، أخرج له الإمام مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة أو مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألينا من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. قال أما إسناده ففيه أحمد بن عبدة بإسكان الباء، وأبو علقمة الفروي بفتح الفاء وإسكان الراء، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومنها لا تقوم على أحد يقول لا يقول الله الله، ومنها لا تقوم يعني الساعة إلا على شرار الخلق. وهذه كلها وما في معناها تؤخذ على ظاهرها. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، يقول فليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على يعني على أشراطها، يعني يبقون إلى أن تظهر العلامات الكبرى ثم يقبض الله أهل الإيمان ولا يبقى إلا أهل الكفر وهم الذين تقوم عليهم الساعة. قال إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان المذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألينا من الحرير، ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، والله أعلم. قال وجاء في هذا الحديث يبعث الله ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم رحمه الله في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال ريحا من قبل الشام. قال ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية. قال ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين حتى تصل الآخر، يعني الإقليم الآخر، أو ثم تصل الإقليم الآخر ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله سبحانه وتعالى أعلم.